ملخص كتاب جدد حياتك من أخضر.com لمؤلفه محمد الغزالي. يعد هذا الكتاب عرضا للمبادئ الراقية المتوافقة مع الفطرة والتي وردت في كتاب دع القلق وابدأ الحياة لديل كارنيجي وردها إلى أصولها في الشريعة الإسلامية. فالإسلام هو دين الفطرة وتعاليمه المعنية بكل شؤون الحياة هي توثيق لكل الأفكار الصحيحة والطبائع السليمة التي تنشد العيش في كمال وسلام. فمنطق الطبيعة الإنسانية الصحيحة في الوصول إلى طريق الخير يوافق الآيات السماوية في هداية الناس إلى الطريق المستقيم، غير أن هذه الفطرة لابد أن تكون نقية وغير معتلة. فالفطرة السليمة هي التي تبين لنا الحق والخير، ونحن وإن عجزنا عن كف ذوي الفطر العليلة المشوهة عن الدين فعلينا أن نفسح الطريق لأسوياء النفوس وذوي البصائر فينفع الناس بما شرع الله فيحسنون فهم تعاليمه وعرضها. أولا، بداية التغيير. سأبدأ حينما تتهيأ الفرصة، في بداية العام الجديد. من الأفضل أن أنتظر حتى تتحسن الظروف. نريد أن نتغير، لكننا دائما ما نربط الأمر بموعد مع قدر غير محدد، أظن أنه سيكون الوقت الأمثل للتغيير. والحقيقة أن هذا الربط ليس سوى وهم يطيل عمر الهزيمة، وقد يؤدي إلى انحدار أشد، يصبح التغيير بعده أكثر صعوبة. فالتغيير لا يبدأ إلا من داخلنا، والإنسان إن ملك نفسه ووقته استطاع أن يفعل الكثير ويواجه ما حوله دون الحاجة إلى قوة خارجية. ونحن بحاجة إلى أن نعيد ترتيب أنفسنا كل فترة، فنتعرف على عيوبنا ونرسم الخطط الواضحة للتخلص منها، كما نفعل عندما نرتب مكاتبنا فنتخلص مما يجب التخلص منه ونعيد ترتيب أوراقنا المهمة. والإنسان كيان عقلي وعاطفي هش وضعيف، لا يستطيع التماسك وحده وسط الاحتكاك بشتى أنواع الشهوات والمغريات، فهو بحاجة إلى البحث في دواخله وتعهدها لكي لا تنفرط مشاعره. ووظيفة الدين بين الناس هي ضبط مشاعرهم وسلوكهم على أساس الحق ليعيشوا حياة صحيحة بعيدة عن الجور والجهل. وجملة تعاليم الإسلام ما هي إلا رحمة وخير للجميع. ولكن لما أبى الإنسان أن يستجير بالله ويسير وفق نهجه الإيماني السليم فخبط المجتمع وضل. وبينما نعايشه من ضلال وظلم ينادي الإيمان في الناس أن عودوا إلى ربكم وفروا إليه، فالله يفرح بتوبتكم. والتوبة الصادقة تنقل صاحبها من حياة إلى حياة، وتكون فاصلا قائما بين عهدين مختلفين، ينتصر فيها الإنسان على أسباب الضعف والمعصية ويتغلب فيها على قيود الهوى ليستقر في مرحلة أخرى من الإيمان والنضج والاهتداء. ثانيا، عش في حدود يومك وتخلص من القلق. يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالإحساس بالأمان والعافية وكفاية اليوم الواحد تتيح للإنسان التفكير بهدوء وتمكنه من الإنتاج. وعلى المرء أن يتعلم العيش في حدود يومه، ولا يسمح للوساوس والأوهام أن تعترض سيره. وكثير من الناس يستصغر تلك النعم ويلهث وراء مزيد من الثروات والمناصب، فتستهلك قواه البدنية والنفسية ويعتريه القلق باستمرار، وهو الذي يعد القاتل الأول في بعض دول العالم مثل أمريكا، حيث يقول الدكتور ألفاريز إن 4 من كل 5 مرضى ليس لعلتهم سبب عضوي، بل السبب هو الخوف والقلق والعجز عن الملائمة بين النفس وبين طريقة سير الحياة. لذا يعلمنا الإسلام الاعتدال في السعي وراء متطلبات الحياة وضروراتها دون ما إفراط أو تفريط مخل. ويؤكد ضرورة بث السكينة في النفس وضبط العواطف والجهود لئلا يغرق الناس في زحام الحياة والتسابق عليها. ومعرفة قدر الله جل شأنه وقدر الدنيا بالنسبة إلى الآخرة هو أولى خطوات التخلص من القلق. تلك المعرفة التي تزيح عن المؤمن الحزن وتبث في نفسه السكينة والطمأنينة. أما الخطوة الثانية فتكون بالأخذ بالأسباب وتحليلها بهدوء مع محاولة تحييد المشاعر والانفعالات النفسية، بالإضافة إلى مشورة أهل العلم والاختصاص، وهي خطوة يجب ألا تستمر طويلا، لتأتي بعد ذلك الخطوة الأخيرة وهي الإقدام بثقة ودون تردد أو تحيز. ثالثا، الثبات والصبر والإيمان بالقضاء والقدر. إن امتلاء المؤمن بحقيقة أن كل شيء بيد الله يلقي في قلبه الطمأنينة ويحميه من الفزع، فتراه قويا في تقبله للمصائب والشدائد فيحزن، ولكن دون ما جزع يبحث عن طريق آمن لإصلاح ما يمكن إصلاحه، ومن يضبط أعصابه أمام الأزمات يظفر في النهاية بجميل العاقبة. إن الحياة الرغدة الخالية من المصاعب لا تخلق سعادة الرجال وعظمتهم، بل على العكس، ومن اعتاد الشكوى والتذمر سيواصل الرثاء ولو نام على الحرير. أما العظمة والسعادة فإنهما دائما من نصيب رجال تحملوا مسؤوليات ثقالا فلم يتهربوا منها، مستعينين بالله عز وجل فأتموها كما كان ينبغي. أما إذا فرغت النفوس من الله سيطرت عليها الظنون والخوف، إما من حزن قد مضى وإما من حزن قد يأتي. غير أن علينا ألا نخلط بين التسليم بقضاء الله والرضا به وبين البلادة التي تصيب بعض النفوس أو أخذ النوازل باستخفاف وسخرية. فالتسليم بقضاء الله لا يعني السكون والقعود والتعويل على مشيئة الله، فالرجل إن حلت به مظلمة يستطيع ردها فصبر يصبح صبره عليها جريمة ورضاه بها معصية، أما إن عجز عن ردها فهذا محل الصبر والرضا والتسليم. إن الإيمان بالقدر يضبط المشاعر ويخفف حدتها، فتجد المؤمن أكثر اعتدالا وثباتا ومرونة، يعلم كيف يدع العاصفة تمر دون أن تكسره، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد. رابعا، العمل وثمرة العلم وحب الذات. إن التعلم بمفهومه الواسع يعرف بثلاث نقاط هي الإدراك، وهو تصور مجرد للأشياء والقواعد، وهي المبادئ والقوانين التي تحكم تصرفاتنا، والملكة وهي الخبرة المكتسبة الناشئة عن العمل والممارسة، ونحن نتعلم حين نعمل، والمعرفة الوحيدة التي تعلق في أذهاننا هي التي نستخدمها. يقول أحد التابعين: كنا نستعين على حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل بها، ولذا كان مقتضى الدين بعد الإيمان بالله التأسي بنبيه واتباع سنته، لأنه صلى الله عليه وسلم كان المثال العملي الحي لتطبيق الوحي والتمثل به. فإن أمرت بالخير فافعله، وإن نهيت عن شر فابتعد عنه، وما يكفي حسن البيان عن الكمال دون بلوغه. وحب النفس غريزة أصيلة في الإنسان، وقد يظن بعض الناس في ذلك الشر، إلا أن حسن تقدير الإنسان لذاته يجعله أكثر ثباتا وهدوءا وإنتاجية، وهو أحد دوافع العمل وأسرار التقدم في الدنيا والفوز في الآخرة. ولا يكون مشكلة إلا إذا زاد عن حده وتمركز الإنسان حول ذاته، فتلك الأنانية تفسد كل فضيلة وتضيع مصالح الأفراد والمجتمع، وهو ما يجب أن يقوم منذ الطفولة المبكرة. ويتعلم الطفل أن يعتدل في نظره إلى نفسه ويقدرها حق قدرها دون غلو أو نقص. وتطهير النفس من أثرتها ليس يسيرا، وإنما يحتاج إلى مجاهدة ومران طويل. وقد جعل الإسلام الأخوة العامة نظاما عادلا يحفظ الحقوق والواجبات، موازنا بين ما يحبه المرء لنفسه وما يجب عليه تجاه الآخرين. فالمؤمن الحق عضو نافع في المجتمع، لا يصدر عنه إلا الخير. خامسا، النفس الإنسانية وتأثير الأفكار. سعادة الإنسان أو شقاؤه تنبع من نفسه وحدها، وهو الذي يعطي الحياة لونها. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال: كلا، بل حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، إن أفكارنا لا أحوالنا هي ما تجعلنا ممتلئين بالرضا والسعادة أو الشقاء والتعاسة. والإنسان حين يرتفع في مدارج الثقافة والوعي يتغير الكثير من أفكاره وأحاسيسه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، كما يقول نبي الله عليه الصلاة والسلام. والنفس الإنسانية هي محور الإصلاح والعمل، وذلك في كل الرسالات. ورسالة الإسلام تعمل على تهذيب تلك النفس الإنسانية سبيلا للإصلاح العام، وذلك بغرس مبادئه في أعماق كل مؤمن، فيضبط أفكاره فتتهيأ له سبل الهداية في كل المجالات. وحتى العبادات فمن غايتها إدراك الحق وسلوك أقرب الطرق إليه، فالإيمان يعطي أحكاما صائبة لكل ما يختلف علينا في الحياة، ويدفع بسلوكنا في مجراه الصحيح بعيدا عن شؤم المعاصي والشهوات التي تتسبب في ضياع الفرد والمجتمع. وكل نفس إنسانية متفردة في ذاتها، والناس ليسوا نسخة مكررة متماثلة لا في الصورة ولا في الطباع. ولذلك فلكل إنسان قالبه البدني الذي لا يماثله فيه أحد، وكيانه الروحي والمعنوي الذي يميزه عن غيره. والإسلام كفل لكل شخص حرية اختيار طريقه الخاص، شرط أن يكون لهذا الطريق غاية معينة تنظم سيره وتحكم أمره وتدله على الخير. سادسا، لا تبكي على ما فاتك. خلد القرآن كثيرا من أحوال القرون السابقة ووضعها تحت أيدينا لكي نتدبرها ونأخذ منها العظة. أما أن تكون العودة إلى الماضي للتحسر عليه فهذا مما يكرهه الإسلام وينفر منه. قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فنحن لا نملك تغيير الماضي، لذا كان عين العقل أن نجعل جهودنا على ما نملك حقيقة وعلى ما بين أيدينا في حاضرنا. ولو تفكر الإنسان فيما بين يديه من النعم وقدرها حق قدرها لما سخط على أقدار الله. أن تكون معافا قادرا على الحركة برجليك والعمل بيديك وتتنفس الهواء بسهولة دون حاجة إلى مساعدة، تبصر الألوان وتسمع الضجيج والضحكات من حولك، أليست تلك نعمة ما بعدها نعمة؟ الإسلام يرى الحياة بحد ذاتها نعمة تستوجب أن نشكر الله عليها، نشكره أن وهب لنا الروح والإحساس وسخر لنا الليل والنهار ومكن لنا ما بين الأرض والسماء. فإن هذه الحياة الراقية تكريم من الله لنا، ينبغي أن نعتز به ونؤدي حق الله فيه. غير أن الناس يغرقون في البكاء على ما ليس لديهم، وربما ألفوا النعمة حتى اعتبروها حقا مكتسبا غير مستحق للشكر، فلا يفيقون إلا بفقد تلك النعم. سابعا، الإلحاد دين الرجال. يردد البعض إن الدين والعلم متضادان، وأنه كلما ازداد المرء ثقافة وعلما نبذ الدين، وهم على جهلهم بالعلم المادي يرددون أنهم لا يؤمنون سوى بالمادة، وهؤلاء جهلة مقلدون. ومثلهم طائفة من أنصاف المتعلمين بنوا تصوراتهم على معلومات منقوصة. يقول فرانسيس بيكون إن قليلا من الفلسفة يجنح بالعقل إلى الإلحاد، لكن التعمق فيها خليق أن يعود بالمرء إلى الدين. وإذا فصلنا بين الإيمان بالله عز وجل وبين الانتماء إلى دين من الأديان، نجد أن التوغل في العلم هدى الكثير من العلماء إلى الله، فأدركوا أن هذا الكون لابد له من خالق جليل عظيم القدرة. وهذا فعل التفكير الصائب مع العديد من الساسة والمفكرين، فتجد لديهم إيمانا مترسخا بالله قريبا في جوهره إلى الإسلام رغم كرههم له. وهم ربما معذورون لأنهم لم ينقل إليهم نقلا صحيحا يظهر جوهره وسماحته. لذلك كان الهدف الأساسي للإسلام هو تصحيح العقيدة والعبادة لتكون المعرفة بالله غير منقوصة. يقول ديل كارنيجي: أعرف رجالا ينظرون إلى الدين نظرتهم إلى شيء مقتصر على النساء والأطفال والوعاظ، ويتباهون بأنهم رجال يسعهم أن يخوضوا المعارك بلا سند ولا معين. فما أشد الدهشة التي تتولاهم حين يعلمون أن معظم الرجال، أعني الأبطال المشهورين، يتضرعون إلى الله كل يوم أن يؤازرهم ويعاونهم. فالإنسان مهما استغنى فقير، ومهما حاز من الدنيا وظن أنه قد ملكها ضعيف، لا يملك من أمره شيئا. ينغص حياته أرق أو مرض لم يحسب له حسابا، فهو بحاجة دوما إلى من يلهمه الصواب ويهديه إلى الحق ويطمئن به حين تشتد الخطوب. ويا لحظ المؤمن بمناجاته ربه، فيتقوى بقوته ويطمئن بقدرته ويأنس به في وحشته. وختاما، اعلم أن إدراك جماهير الناس الصواب يقع تحت قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. صدق الله العظيم. والناس بعامة مع من ملك الدنيا وإن كان فاجرا فلا تنجر إلى الكثرة، ولا يقعدنك النقد ما دمت على حق.